حجاج نداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا تسلمنا وجدك ضالا فهدى وجدك